بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لازلنا نعيش مع آيات كريمات من خلال سورة كريمة حوت كثيرا من الأحكام الشرعية، ألا وهي سورة البقرة، وذكرنا في اللقاء السابق في الحلقة السادسة كيف أن الإسلام له شخصية مستقلة، ولا ينكر ذلك لأنه هو خاتم الأديان، هو خاتم الأديان، أو إن شئت قل ناسخ الأديان. وذكرنا، أحسب أننا ذكرنا هذا عند سبب نزول قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهر فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولعل تذييل الآية بالتوبة والتطهر يشي إلى أن، على ما سنعرف، على أن من يأتي المرأة في زمن حيضها في غير المأتي فكأنه لم يتب أو لم ينتمي إلى أولئك التوابين المتطهرين، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فذكرنا في الحلقة السابقة سبب نزول الآية، وقلنا إنه لا ينكر على الإسلام أن يخالف، نظرا إلى أنه له شخصية مستقلة، أن يخالف الدين السابق المنسوخ. فاليهود من أمورهم التي يفعلونها مع المرأة زمن الحيض أنهم لا يؤكلونها ولا يشاربونها. قلت لكم، وهذا مثبت في التوراة المحرفة، على أنهم يعدون المرأة شيئا نجسا. فجاء المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائلا عن ذلك، فنزل قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض. هذا فيما يتعلق بسبب نزول الآية. نأتي للقراءات في قوله تعالى: يطهرن. قوله تعالى: يطهرن حتى يطهرن، قرأ جمهور القراء يطهرن بسكون الطاء وضم الهاء، يطهرن. وقرأ حمزة والكسائي، يعني قلنا لكم، وهذا يرد باستفاضة في كتب علماء القراءات، إذا قيل الأخوان فهما حمزة والكسائي، فقرأ حمزة والكسائي وشعبة راوية عن عاصم الكوفي، فهؤلاء قرأوا يطهرن بتشديد الطاء والهاء وفتحهما. إذن يعني يمكننا القول أن قراءة بالتخفيف وقراءة بالتثقيل، قراءة بالتخفيف وقراءة بالتثقيل، يطهرن يطهرن. وتوجيه القراءتين أنهما بيان لغاية الاعتزال، فهما دالتان على أن غاية حرمة القربان هي الاغتسال، يعني القراءتان تشددان وتدلان على أن الرجل يأتي امرأته إذا اغتسلت، إذا اغتسلت. والحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في الفتح ذكر أن المراد بالتطهر هنا الاغتسال اتفاقا أو إجماعا، وهذا الإجماع قد يرد عليه بعض الإشكال، ولكنه إشكال لفظي، يعني سواء قراءة التثقيل أم قراءة التخفيف، المقصود أن المرأة إذا اغتسلت حل ذلك لزوجها. نأتي للمفردات. من يسألونك عن المحيض، عن المحيض. الحيض هو مصدر، الحيض مصدر، يقال حاضت المرأة حيضا ومحاضا ومحيضا، فهي حائض. وبعض أهل اللغة يقول أيضا حائضة، لكن المشهور الذي عليه الأكثر أن هذه الصفة صفة خلنا نقول نسوية، فطالما كذلك فلا تحتاج للتفريق في معرض التفريق إلى التاء أو إلى مثلا الهمز، لأن هذه من صفات الإناث، الحيض أيضا الطلاق وما إلى ذلك، وما والحمل وحامل وإلى آخره. إذن الحيض مصدر، يقال حاضت المرأة حيضا ومحاضا ومحيضا، فهي صفتها فهي حائض. وحائضة أيضا عن الفراء، فالفراء الإمام الكوفي النحوي الذي له كتاب معاني القرآن والمتوفى سنة 720، يرى أن حائضة واردة في اللغة، واردة في اللغة، فأنشد الفراء كحائضة يزنى بها غير طاهر، يعني كأن الفراء وهو رجل ينتقل بين الأمصار لملاقات وأخذ اللغة من أهلها الأقحاح، فيبدو أنه سمع شاعرا قحا من الشعراء الذين يحتج بكلامهم، أورد في بيته كحائضة يزنى بها غير طاهر، فدل هذا على أن حائضة واردة في اللغة، ولكن الأكثر على أن حائض تغني عن حائضة اللفظة، لأنها من صفات الإناث. على كل هذا قول الفراء. طيب، إذن من الفراء وأنشد البيت، وجمع امرأة حائض مثلا يقال ونساء حيض وحوائض، امرأة حائض نساء حيض وحوائض. والحيضة المرة، والحيضة المرة الواحدة، والحيضة بالكسر الاسم، والجمع الحيض. والحيضة أيضا الخرقة التي تستثفر بها المرأة، أيضا حيضة الخرقة التي تستثفر بها المرأة. وكذلك المحيضة والجمع المحايض. وقيل المحيض عبارة، يعني ويسألونك عن المحيض، المحيض عبارة عن الزمان والمكان وعن الحيض، وعن الحيض نفسه، وأصله في الزمان والمكان مجاز في الحيض، أصله في الزمان والمكان مجاز في الحيض. يعني المحيض، المحيض أصله في الزمان، المرأة تحيض أياما ومعروفة، والحيض يأتي في مكان معروف، ولكن المجاز أيضا مستعمل، واللغة فيها مجاز، فيها مجاز، وليس هنا مجال طرح هذا الأمر. وأصل الكلمة كلمة حيض، وأصل الكلمة من السيلان والانفجار، وأصل الكلمة من السيلان والانفجار، يقال حاض السيل، حاض السيل إذا سال وسار وانفجر. والحيض خلقة في النساء وطبع معتاد معروف منهن، معروف منهن، فيعني شيء كتبه الله عز وجل كما صح بهذا الحديث على بنات آدم، فالمرأة تعتريها هذه الصفة خلال سنوات معينة من عمرها. وأجمع العلماء على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فإذا انقطع عنها كان طهرها منه الغسل، كان طهرها منه الغسل. يعني وهذا أظن في بل إنه في صحيح عند البخاري أن امرأة من حاروراء جاءت إلى عائشة رضي الله عنها فسألتها قائلة: ما بال المرأة أو الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فاستنكرت أمنا عائشة رضي الله عنها ذلك فقالت: أحرورية أنت؟ طبعا حاروراء قيل إنه كان مجمع للخوارج أو شيء من هالقبيل، قرية قريبة من بغداد. أحرورية أنت؟ فكنا نؤمر بالقضاء في الصوم ولا نؤمر بالقضاء في الصلاة. فيعني هذا محل إجماع، محل إجماع بين العلماء، بين العلماء. واختلف العلماء في مقدار الحيض، يعني في كم أقصى حد وأقل حد. واختلف العلماء في مقدار الحيض، فقال فقهاء المدينة إن الحيض لا يكون أكثر من 15 يوما، يعني فقهاء المدينة الذين منهم الإمام مالك رحمه الله تعالى يرون أن أكثر الحيض لا يكون، لا يزيد على 15 يوما، فإذا ما زاد فليس بحيض، قد يكون دما فاسدا أو استحاضة أو ينظر إلى أي نوع هو. وقد روي عن مالك أنه لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره إلا ما يوجد في النساء، إلا ما يوجد في النساء، وجرت العادة على أن جمهور النساء هو ما ذكرناه قبلا أكثر 15 يوما. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، أقل يوم وليلة، هذا عند الشافعي رحمه الله تعالى، وما أكثره 15 يوما، فلعله وافق أهل المدينة في أنهم حددوه بأنه لا يكون أكثر من 15 يوما. وقال أبو حنيفة وأصحابه: أقل الحيض 3 أيام وأكثره عشرة وأكثره عشرة. فإذا أبو حنيفة أصحاب الرأي أصحاب الرأي قالوا إن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة وأكثره عشرة. ولعل يعني إيراد هذه الأقوال على تنوعها ليؤخذ منها سعة وسماحة الفقه الإسلامي، الفقه الإسلامي. فنحن لو جاءتنا امرأة وقالت إن الحيض يستمر عندها 30 يوما، فإذا نزولا عند المالكية عند القول أو أو أو أو أحد قولي الإمام مالك أنه هذا يرجع لطباع النساء، قد يحصل هذا قد. وإذا جاءت امرأة وقالت والله إن الحيض يستمر عندي يوم، فإذا لأنه يعني ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هذه أمور ترجع لأمور جبلية وأمور يعني بيئية ووراثية وما إلى ذلك. قوله تعالى أذن، أذن الأذى في الأصل الضرر الحاصل، الضرر الحاصل، وهو هنا كناية عن الاستقذار، كناية عن الاستقذار وما يلحق متعاطي الوطئ في وقته من الضرر، وكونه يخرج من مخرج البول. فإذا أذى، والقرآن دائما نحن نعرف أنه لا يخوض في التفاصيل، يشير إشارات بليغات، ولكن كل ما هو مراد موجود في هذه الإشارات. فقال قل هو أذن، أذن من أي ناحية؟ أذن بمعنى أن النفس تستقذره، نعم. أذن على الصحة، نعم. أذن على حياة الإنسان، نعم. إذن هذا كله وأكثر من هذا مجمل في قوله تعالى قل هو أذن، قل هو أذن. قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، فاعتزلوا، أصل الاعتزال تجنب الشيء، تجنب الشيء، فتارة يكون في الظاهر كالاعتزال، كالاعتزال بالبدن، وتارة في الباطن كالاعتزال في الاعتقاد. وفي الآية المراد الجماع، لا المجالسة ولا المؤاكلة كما كان اليهود يفعلون. إذن الاعتزال مادة اعتزلة تدل على أن هذا الإنسان تجنب شيئا وتنحاه. فنحن لدينا في التفسير جار الله الزمخشري، فهو كان يقول عن نفسه جار الله المعتزلي، المعتزلي كناع عن أنه من أئمة الاعتزال، من أئمة الاعتزال كواصل وأتباعه وأتباعه. فالمهم أن هذا الاعتزال يتصور وجوده في المحسوسات والمعقولات والمعقولات، فقد يكون الإنسان مبطنا شيئا لا يريد أن يعرفه الناس، وهنا المقصود به العقائد الفاسدة ولا يشعر به أحد، فيكون هذا ممثلا في الاعتزال، المعتزلة، مدرسة الاعتزال. وفي الآية المراد الجماع، يعني في الآية المراد الجماع، يعني فاعتزلوا النساء في المحيض، أي اعتزلوهن في مسألة المعاشرة الزوجية، لا المؤاكلة ولا المجالسة ولا أيضا المحادثة. بل إن عائشة رضي الله عنها كانت ترجل رأس الرسول صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهي حائض. فإذا فلا إشكال، إنما الإشكال في الجماع في الوطء. نعم. قوله تعالى ولا تقربوهن، ولا تقربوهن، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يقال لا تقرب، لا تقرب بفتح الراء، كان معناه لا تلبس بالفعل، لا تلبس بالفعل. وإذا كان معناه لا تدن منه، يعني هذا معنى دقيق ذكره ابن العربي في أحكامه نقلا عن الشاشي، نقلا عن الشاشي من إن وهذا التفريق دقيق، وهذا التفريق دقيق. فإذا إذا والقرآن الكريم دائما يستعمل لا تقربوا، لا تقربوا، فلأن يعني في قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا. انظروا انطلاقا من هذا التفريق إلى المعاني المتصورة. يعني واحد يذهب مثلا عياذا بالله إلى أماكن يستباح فيها الزنا مثلا، وهو يقول والله يا أخي أنا يعني أملك لنفسي، وأنا وأنا وأنا، ويرفع عقيرته بهذا وكذا، ولا يدري المسكين أنه قد يقع، لأن الشيطان شاطر كما يقولون، والشيطان في هذه الأعصر الأخيرة ينتقم منا معشر بني آدم الانتقام الأمثل، نسأل الله السلامة. فيستطيع أولا هذا الفضاء الإعلامي الرهيب الذي يحيح شيئا حسنا فتميل النفس حتى يوقعه في المنهي. وصدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فإذا يبدأ معك خطوة خطوة، فهو يزين لك الأمر ابتداء ثم يحاربك وأنت في حرب معه، وهذه الحرب معلنة من طرف واحد الذي هو أنت، لأن الشيطان لا يرى. فإذا إن استطعت بعد عون الله عز وجل لك الانتصار في هذه المعركة، فإذا رأيت الأمر على حقيقته، وأن الصورة التي زينت والتي فعل بها ما فعل في النهاية، في النهاية لولا هذه الرتوش أو هذه الزخارف أو تلك الزينة، الشيء هذا مثله مثل غيره، مثله مثل غيره. ولعل يقولون للدلالة على أن الشيطان يسلك مع الإنسان مسالك الخبث والدهاء والشر، الخوارزمي أحد دهاة العربية من عيار القرن السادس الهجري، بديع الزمان الهمذاني صاحب المقامات كان الخوارزمي تلميذا له، والهمذاني يعني كبر في السن وكذا، وكان عند أحد الخلفاء. فالخليفة طبعا يعني شاف الخوارزمي هذا ذكي وفلته، والشيخ نظرا للسن وكذا المعلومات لا ما عاد تسعفه مثل الأول. فتطارح في مسألة، فاستطاع الخوارزمي أن يهزم شيخه أمام الخليفة وأمام الحاشية وكذا. فجاءت في نفس البديع الزمان، فكيف يا أخي أنا يعني هذا الذي درس علي، ولا بد أن الشيخ يعني ارتفع عنده خلنا نقول الكوليسترول السكر اللي هو. فقضي على الشيخ طب ساكت مثل ما يقولون. فأعلم الخوارزمي، فبعد ما أعلم قال قد كنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. إيه فبعض الناس نسأل الله السلامة الشيطان يأخذ بشويش شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي لنسأل الله السلامة يجد نفسه أمام الطوام. فإذا عليه أن يتمثل القرآن الكريم. لا تقربوا. إذن الشاشي كلام دقيق، إذا قيل لا تقرب كان معناه لا تلبس بالفعل، وإذا كان بضم الراء كان معناه لا تدن منه، والمعنيان متصوران في مناهي القرآن الكريم، في مناهي القرآن الكريم. وأصل المادة مادة لا تقربوا الدنو، وهو ضد البعد، يعني لا تقربوا القرب ضد البعد، ضد البعد. فإذا على الإنسان ألا يدنو إن كان يخشى على نفسه من وقوع المحذور، فعليه حتى في النوم أن يجتنب البيات معها، لأنه قد لا يضمن نفسه. نعم. نأتي إلى بعض الأحكام. قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في زمن الحيض، أي يعني فاعتزلوا، كلمة المحيض كلمة المحيض كلمة متصورة في زمن الحيض، زمن الحيض يعني إذا قيل مثلا أسبوع 15 يوم 3 أيام زمن الحيض. إن حملت المحيض على المصدر حاض يحيض المحيض، إن حمل على المصدر ففي زمن، في زمن الحيض، هذا إذا حمل على المصدر، أو في محل الحيض إن حملته على الاسم، إن حملته على الاسم فهذا في المحل، في المحل محل الحيض. ومقصود هذا النهي ترك المجامعة، ترك المجامعة. وقد اختلف العلماء في مباشرة الحائض وما يستباح منها، وما يستباح منها، فذهب جمهور العلماء إلى أن له منها ما فوق المئزر. جمهور العلماء فوق المئزر، فوق المئزر أي المحل، يعني المحل هو هذا كله هروبا من الوقوع في المحذور. فيجوز للرجل أن يستمتع بزوجته فيستباح حينئذ، فيستباح له منها ما فوق المئزر، ما فوق المئزر، هذا يعني جائز. وإن كان الإنسان، إن كان الرجل كما قلنا لا يملك نفسه فالبعد غنيمة، البعد غنيمة. فذهب جمهور العلماء إلى أن له منها ما فوق المئزر، فهذا هو قول الجمهور. وهناك أقوال أخرى في تحديد ما هو يحل، ما هو يحل للرجل من امرأة زمن الحيض. قوله تعالى فإذا تطهرنا، يعني بالماء، يعني بالماء. وإليه ذهب جمهور العلماء، جمهور العلماء يرى أن فإذا تطهرنا أي اغتسلنا بالماء، اغتسلنا بالماء، وأن الطهر الذي يحل، نعم، وأن الطهر الذي يحل جماع الحائض التي يذهب عنها الدم هو تطهرها بالماء، هو تطهرها بالماء. فإذا جمهور العلماء، والآية واضحة في هذا، فلا يتصور إلا في النادر أن تتطهر الحائض إلا بالماء، إلا بالماء. وهذا أظن أنه في الغالب أمر جبلي، أمر جبلي، لتستعد هي ويعني تذهب ما قد يكون وسخ أو كذا. فهذا هو التطهر بالماء، وهو الذي عليه الجمهور في هذا، في هذا. لعل لنا لعل لنا إن شاء الله تتمة في اللقاء القادم بإذن سبحانه وتعالى. هذا والله أعلى وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبالله التوفيق.